محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس الماضي أن الذاتي إذا الذات، فإما أن يكون هو تمام حقيقة الذات، وهذا ما اصطلحنا عليه بالنوع كالإنسان، أو أن يكون جزء من حقيقة الذات، فإن كان جزءا مشتركا فهذا هو الجنس كالحيوان، وإذا كان جزءا مختصا فهذا هو الفاصل كالنابغ. تقدم الكلام في الجنس، وعرفنا الجنس بصياغة الشيخ المضفر بأنه تمام الحقيقة المشتركة بين جزئيات مختلفة الحقائق يقع في جواز ما هو. بقي الكلام في الجنس في نقطة، وهي أن هذه الصياغة تتضمن قيودا احترازية، وهذه القيود الاحترازية نعرضها إن شاء الله أثناء تطبيق المطلب. القسم الثاني من الذاتيات هو النوع، والنوع في الاصطلاح هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد فقط يقع في جواب ما هو. أيضا هذا التعريف يتضمن ثلاثة فقرات. الفقرة الأولى أنه تمام الحقيقة المشتركة، ومعنى أنه تمام الحقيقة المشتركة هو ما ذكرناه في الجن، بمعنى أن لا يفرض هناك حقيقة وراء هذه الحقيقة المشتركة إلا وأن تكون جزء من هذه الحقيقة المشتركة. مثلا الإنسان يمثل تمام الحقيقة المشتركة بين جزئيات متكثرة من قبيل ماذا؟ محمد، علي، فاطمة، حسن، حسين، جميعهم يشتركون في الإنسانيات. فإذا قلت هناك حقيقة مشتركة وهي الحيوانية، نقول هذه الحيوانية موجودة في ضمن الإنسانية. إذا قلت هناك حقيقة مشتركة بينها وهي الجسمية، نقول هذه الجسمية موجودة في ضمن الإنسانية، وهذا معنى تمام الحقيقة المشتركة. تمام الحقيقة المشتركة بمعنى أنه لا يوجد حقيقة وراء الإنسانية إلا وموجودة وجزء من حقيقة إنسانية. تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات محمد، علي، فاطمة، حسن، حسين المتكثرة بالعدد فقط، بمعنى أنها متفقة في الحقيقة. حقيقة محمد إنسان، علي إنسان، فاطمة إنسان، إذا هذه الكثرة كثرة عددية فقط، محمد، علي، بكر، زيد، عمرو، فاطمة، زينب، هذه كثرة عددية، بمعنى أن هناك اتفاقا في الحقيقة. تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد فقط يقع في جواب ما هو. يقع في جواب ما هو لماذا؟ لأنك إذا قلت ما هو محمد، ما هو علي، ما هو بكر، ما هو زيد، كان الجواب الواقع لقولنا ما هو زيد بكر عمرو أنه إنسان، فالإنسانية وقعت جوابا لقولنا ما هو زيد بكر عمرو. السؤال بما هو على نحوين، تارة تسأل عن جزئيات متعددة فتقول ما هو زيد وبكر وعمر وخالد، والجواب هو الإنسان، والإنسان هنا نوع. وأخرى تسأل بما هو عن أمر واحد، عن جزئي واحد، كأن تقول ما هو زيد، والجواب أنه إنسان. ولذا قيل إن النوع كما يصلح جوابا للسؤال الواقع لجزئيات متكثرة، كذلك يصلح أن يكون النوع جوابا للسؤال عن جزئي واحد. فتواقل ما هو زيد عمر بكر، الجواب إنسان، كذلك يحص لك إذا سألت ما هو زيد أن يقع الجواب أنه إنسان. إذا تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات متفقة، تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد فقط. هنا نسأل هذا السؤال، ما هو الفرق بين، ما هي النقاط المشتركة بين الجنس والنوع، وما هي النقاط، نقاط الامتياز بينهما؟ النقطة المشتركة بين الجنس وبين النوع في أمرين. الأمر الأول أن كل منهما يمثل تمام الحقيقة المشتركة، لأن بعضهم، بعض المبتدئين في دراسة المنطق، يقول كيف الحيوان يكون تمام الحقيقة المشتركة؟ المفروض جزء الحقيقة. الحيوان بالنسبة إلى الإنسان هو جزء الحقيقة أو تمام الحقيقة؟ جزء الحقيقة. فكيف يقال الحيوان وهو جنس تمام الحقيقة؟ نقول لا، ليس معنى تمام الحقيقة هذا المعنى. المراد من تمام الحقيقة، ما قلنا أنه لا تفرض هناك حقيقة وراء هذه الحقيقة إلا وهي موجودة في ضمن هذه الحقيقة. كثير من الذين يدرسون المنطق يقولون كيف يعبر عن الحيوان بأنه تمام الحقيقة، مع أنه ليس تمام حقيقة الإنسان هو أنه حيوان، بل هو جزء حقيقة والجزء الآخر هو الناطق. نقول لا، هذا لبس ناتج عن عدم فهم معنى كلمة تمام الحقيقة. الحيوان تمام الحقيقة المشتركة هذا المعنى الذي ذكرنا، أنه لا توجد فوقه حقيقة إلا موجودة في ظنه. فإذا فرضت الجسمية هي حقيقة مشتركة، نقول موجودة في ظن الحيوانية. وهذا معنى أيضا ما يقال أن النوع يمثل تمام الحقيقة المشتركة بنفس المعنى. فالنقطة الأولى المشتركة بين الجنس والنوع أن كل منهما يمثل تمام الحقيقة المشتركة. النقطة الثانية ما هي سيد؟ أن كل منهما يقع جوابا لما هو، يقع جوابا لما هو. تقول ما هو الحمار والفقر والفرس، تقول هو حيوان، هنا جنس. ما هو زيد وعمر وبكر، هو إنسان، إنسان النوع. فالنوع كالإنسان والجنس كالحيوان وقع جوابا لقولنا ما هو. هذه نقطة مشتركة بينهما. ما هي نقطة الافتراق والامتياز؟ نقطة الافتراق أن الجنس يقع جوابا عن جزئيات مختلفة الحقائق. ما هو الإنسان والبقر والفرس، الجواب هو حيوان. حيوان وقع جوابا لجزئيات عفوا وقع جوابا لامور مختلفه الحقائق. حقيقه الانسان تغير حقيقه الفرد، تغير حقيقه البقر. بينما النوع يقع جوابا لامور متفقه الحقيقه. من قبيل ماذا؟ محمد وعلي وبكر انسان، هنا محمد وعلي وبكر متفقه الحقيقه، حقيقتهما واحده وهي الانسانيه. اذا النقطه التي يفترق بها الجنس عن النوع ان الجنس يقع جوابا لجزئي، يقع جوابا لامور متفقه الحقائق، بينما النوع لامور لا الجنس مختلفه الحقائق، النوع متفقه الحقائق. هذا هو الفرق بين الجنس وبين الفرق. بعضهم قد يقول لا هناك فرق اخر، وهو ان النوع كما قال الشيخ المظفر النوع ما هو متكثرة بالعدد، بينما هناك متكثرة الحقائق في الجنس. نقول واضح انه اذا تكثرت الحقيقة تكثرت العدد، صحيح؟ كلما تكثرت الحقائق تكثرت الجزئيات والاعداد، فليس هذا بفرقين. من الذي يورد فرقا اخر بين النوع والجنس؟ امهلكم الى ما بعد التطبيق. غير الاتفاق في الحقيقة والاختلاف في الحقيقة، في التطبيق. نعم، نفتح على بداية الكليات الخمسة. ها سيد، ما نجد هناك فرق بين الجنس والنوع؟ نعم، يعني اتحاد الماهية واختلاف الماهية، اختلاف الحقائق واتفاق الحقائق. ما نريد احنا النسب الان، نريد الفرق بين الجنس والنوع، في غير ان الجنس يقع جوابا لامور مختلفه الحقائق والنوع جوابا لامور متفقه في الحقيقه، متفقه في الحقيقه. الفرق الثاني ذكرته وهو وجود، لا لانه ينبثر المطلق على ذلك، هو أن الجنس يقع جوابا لأمور جزئية وكلية. مثلا تعرف أن تقول ما هذا الفرس، ما هذا البقر، ما هذا الإنسان، الجواب أنه حيوان. وأخرى لا تسأل بنحو الكلي ما هو الإنسان، ما هو البقر، ما هو الفرس، تقول حيوان. بينما النوع لا يقع جوابا إلا لأمور جزئية، ما محمد، ما بكر، ما علي، فيقال أنه إنسان. في التطبيق تكرر. قال الكلي ذاتي وعرضي. طبعا هذا الفرق صحيح او لا تتأملون فيه بعد بيانه. الذاتي نوع جنس فصل، العرضي خاصة وعرض عام. المفروض يعبر عرضي عام، فرق بين العرضي وبين العرض، وسيأتي في محله. قد يسأل سائل عن شخص إنسان من هو، وقد يسأل عنه ما هو، فهل تجد فرقا بين السؤالين؟ بداية مرحلة الكليات الخمس. لا شك أن الأول سؤال أين كتابك يا شيخ؟ لا شك أن الأول سؤال، لا شك أن الأول سؤال عن مميزاته الشخصية والجواب عنه من هو ابن فلان، أو مؤلف كتاب كذا، أو صاحب العمل الكذائي، أو ذو الصفة الكذائية. وأمثال ذلك من الأجوبة المقصود بها تعيين المسؤول عنه من بين الأشخاص أمثاله. ويغلط المديب او يغلق المديب لو قال انسان من هو السيد انسان غنابي انه انسان من هو يقول لي من ابناء المنطقه الفلانيه صاحب المواصفات الفلانيه لانه لا يميزه عن امثاله من افراد الانسان ويصطلح في هذا العصر على الجواب عن هذا السؤال بالهويه الشخصيه ماخوذه من كلمه هو كالمعلومات التي تسجل عن الشخص في دفتر النفوس حصيله النفوس اما السؤال الثاني فانما يسال به السؤال الثاني اي ما هو يسال به عن حقيقه الشخص التي يتفق بها مع الاشخاص الاخرين امثاله والمقصود بالسؤال تعيين تمام حقيقته بين الحقائق لا تخفيه بين الاشخاص ولا يصلح للجواب الا كمال حقيقته فتقول كمال الحقيقه يعني تمام الحقيقه فتقول انسان دون ابن فلان ونحوه ويسمى الجواب عن هذا السؤال بالنوع وهو اول الكليات الخمسه وسياتي قريبا تعريفه اول الكليات الخمسه الاول الاوليه والثانيه والثالثه امر نسبي وبمعنى يمكن انني انا اعتبر ان الجنس هو اول الكليات لكن اعتبر النوع هو اول الكليات لانه يمثل اشرف الكليات وقد يسأل السائل عن زيد وعمر وخالد ما هي وقد يسأل السائل عن زيد وعمر وخالد وهذه الفرس لاحظ هذه الأسئلة كلها عن أمور جزئية وهذا الأسد ما هي فهل تجد فرقا بين السؤالين تأمل فيهما أين الفرق أن هنا السؤال الأول زيد وعمر وخالد سؤال عن جزئيات متفقة حقيقة بينما السؤال الثاني عمر خالد زيد وهذه الفرس وهذا الأسد هنا عن جزئيات ماذا مختلفة الحقائق فستجد أن الأول سؤال عن حقيقة جزئيات متفقة بالحقيقة مختلفة بالعدد يعني بالعدد هناك كثرة عددية والثاني سؤال عن حقيقة جزئيات مختلفة بالحقيقة والعدد والجواب عن الأول أي عن السؤال الأول بكمال الحقيقة المشتركة بينهما فتقول إنسان ما معنى وهو النوع المتقدم ذكره وعن الثاني أيضا بكمال الحقيقة المشتركة بينها فتقول حيوان ويسمى الجنس وهو ثاني الكليات الخمسة وعليه يمكن تعريفهما بما يأتي النوع قال هو تمام الحقيقة المشتركة لاحظ بقوله تمام الحقيقة المشتركة يخرج العربي سواء كان عربيا عاما كالماشي او عربيا خاصا كالضاحك لماذا يخرج العربي لان العربي لا يكون تمام الحقيقة المشتركة نعم يكون خارج الحقيقة المشتركة الضاحك خارج عن الانسان ليس من حقيقة الانسان والماشي ليس من حقيقة الحيوان حقيقة الحيوان جسم حساس متحرك بالإرادة وليس حقيقته أنه ماشي إذا تمام الحقيقة المشتركة يخرج ماذا؟ يخرج العربي بقسميه الخاص والعام التفت سمعنا من بعضهم أنه يقول وتمام الحقيقة المشتركة يخرج الجنس لأنه جزء الحقيقة الجنس يمثل جزء الجنس وهو الحيوان جزء من حقيقة الإنسان وليس تماما حقيقة قلنا هذا اشتباه لماذا؟ لأن المراد من تمام الحقيقة المشتركة يعني أن لا تفرض هناك حقيقة وراء الحقيقة المشتركة إلا وهي جزء منها ولهذا حتى الجنس عبر عن تمام الحقيقة المشتركة بالمعنى الذي شرحناه أكد فراجعه قال بين الجزئيات المتكثرة بالعدد هنا متكثرة بالعدد يخرج ماذا؟ الجنس لأن الجنس ليست فقط متكثرة بالعدد بل هي متكثرة بالعدد وبالحقيقة. في جواب ما هو يخرج ماذا؟ الفصل. يخرج الفصل لأن الفصل لا يقع جوابا لما هو، يقع جوابا عن أي شيء هو في جوهره وفي ذاته. أي شيء هو الإنسان في حقيقته يقال ناطق مفكر. إذا بقوله في جواب ما هو يخرج الفصل. إذا أخرجنا العرض بقسمين وأخرجنا الجنس وأخرجنا الفصل، فيكون التعريف جامعا ما يعني جامعا لجميع الأفراد مانعا عن دخول الأغيار. نعم، هنا نفتح. قد يقال أن الفصل أيضا يخرج من خلال قولنا بين الجزئيات لا هنا طبعا شيئا عنه ثانيا الجن. قال هو حصل بدان فسكت. الجن هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالحقيقة في جواب ما هو. تمام الحقيقة المشتركة يخرج ماذا؟ يخرج العربي بقسمين، لأنه ليس تمام الحقيقة مشتركة بل هو خارج عن الحقيقة العربي. بين الجزئيات المتكثرة بالحقيقة يخرج النوع، لأن النوع متفقة الحقيقة. في جواب ما هو يخرج فاصل، لأن الفصل لا يقع في جواب ما هو، يقع في جواب أي شيء هو كما سوف يأتي. نعم، الناطق يمثل تمام الحقيقة المشتركة. نعم، بعضهم قال نعم ايضا هذا الذي يريد ان اقوله لك سيد. الجزئيات المتكثره بالحقيقه ايضا بهذا من خلال هذه الفقره يخرج ناطق، لان الفاظ وان كان تمام الحقيقه المشتركه ولكنه في الحقيقه والواقع يقع بين جزئيات متفقة الحقيقة. ما هو زيد؟ عفوا لا تقول ما هو زيد، عمر، بكر، فاطمة، كلها تشترك بالناطقية. إذا هنا نجد أن الفصل كالناطق وقع مشتركا بين جزئيات لكنها متفقة الحقيقة أو مختلفة الحقيقة. متفقة. والجنس قال هو متكثرة الحقائق. فبهذا القيد أيضا يخرج الفاصل، وكما يخرج بقولنا في جواب ما هو. هذا أردتم أن تشيروا إليه؟ نعم، هذا كلامكم طيب صحيح. والسر في ذلك أنه وإن انطبق على الناطق لا يمكن لا ينطبق على الحساس. الحساس أيضا فصل للإنسان وللحيوان. لا يهم، المهم فاصل. الحساس إلى هو فصل كما سوف يأتي. الحساس فصل لأي شيء؟ للإنسان وللبقر وللفرس. إذن هنا وقع فصلا لأمور متعددة بالحقائق. فهذا نحتاج إلى قيد يخرجه عن الجنس وهو في جواب ما ما هو. نسمة أيد في خلع التعريف. إذا قلت أنه هذا التعريف يخص بالفصل القريب أو الجنس القريب ما تظن لن يكون تعريفا جامعا لجميع أقسام. درسنا في مذكرة المنطق قلنا الفصل على قسمين قريب وبعيد. فصل الإنسان القريب هو ناطق وفصله البعيد هو يفصل عن ماذا؟ سيدنا درستم انتم بحد الكليات الخمسة؟ مر عليكم قاعدة مقوم العالم مقوم ساخر ولا عالم. الذي يقوم الحيوان الحساس يقوم الفنبر ولا يقوم الإنسان. أكيد عدل مو. لا تخفى عليك مثل هذه الحقائق. أذل قدرك. لا أنا أخف هذا المدح. أقول مقامك أجل من تخفى عليك هذه الحقائق. هذا ملحون. نعم. وإذا تكثرت الجزئيات بالحقيقة فلا بد أن تتكثر بالعدد قطعا. وقد يسأل السائل عن الإنسان والفرد. طبعا هنا سيد قلنا مطلب أنت لم تكن موجودا فيه، وهو أنه عندما عرف الجنس بين الجزئيات قلنا أنه بعضهم أشكل أنه لا، الجنس لا يشترط أن يكون بين الجزئيات بل يكون بين الكليات. كان تقول ما الإنسان، ما البحر، ما الفرد، فيقال هو حيوان. إذا لماذا يقيد الجزئيات؟ ولهذا بعضهم ذكر صياغة أخرى لتعريف الجنس، قال الجنس هو تمام الحقيقة المشتركة بين أمور يقع في جواب، تمام الحقيقة المشتركة بين أمور مختلفة الحقائق في جواب ما حدث. كلمة جزئيات لأنه لا يفرق. ثالثا تقول ما هذا الإنسان، ما هذا الفرد، فيقال الحيوان. وأخرى لا، ما الإنسان، ما البقر، ما الفرد، بنحو الكلي، فيقال حيوان. تفهمت؟ ولكن هذا في غير محله، لأن المراد من الجزئي الإضافي. وقد يسأل السائل عن الإنسان والفرد والقرد ما هي؟ وقد يسأل السائل عن الإنسان فقط ما هو؟ يقول لاحظ أن الكليات هي المسؤول عنها هذه المرة وليس عن هذا الفرس وهذا الأسد. هذا يعني جزئي. فماذا ترى ينبغي أن يكون الجواب عن كل من السؤالين؟ نقول أما الأول فهو سؤال عن كليات مختلفة الحقائق، لاحظ إنسان فرس قرد، فيجاب عنه بتمام الحقيقة المشتركة بينها وهو الجنس، فتقول في المثال حيوان. ومنه يعرف أن الجنس يقع أيضا جوابا عن السؤال بما هو عن الكليات المختلفة في الحقائق التي تكون أنواعا له. لماذا؟ لأنه الحيوان ماذا يندرج تحته؟ إنسان وفرس وبقر. الإنسان يمثل نوع والفرس يمثل نوع والإنسان يمثل نوعا. إذا نجد لاحظ العبارة ماذا يقول. ومنه يعرف أن الجنس أي الحيوان يقع أيضا جوابا عن السؤال، جوابا عن أي سؤال؟ عن كلياته. ما هي هذه الكليات مختلفة الحقائق؟ أي ما هو الإنسان، ما هو الفرد، ما هو البقر، التي تكون يعني هذه الكليات أنواعا. لاحظ الإنسان نوع، البقر نوع، الفرس نوع له أي للحيوان، فيقال الإنسان نوع للحيوان والبقر نوع للحيوان، كما يقع جوابا عن السؤال بما هو عن الجزئيات المختلفة بالحقائق، كقولنا ما هو هذا الإنسان وما هو هذا الفرس وما هو هذا البقر. إذا فإذا أشكل، إذا كان يقع جوابا عن كليات وعن جزئيات، لماذا قيدت بالتعريف أنه بين الجزئيات؟ نقول المراد من الجزئي هو الجزئي الإضافي، والجزئي الإضافي قد يكون كليا. بل وأما الثاني أي قولك قد يسأل السائل عن الإنسان فقط، فهو سؤال بما هو عن كلي واحد، وحق الجواب، وحق الجواب الصحيح الكامل أن نقول في المثال حيوان ناطق، فيتكفل الجواب بتفصيل ماهية الكلي المسؤول عنه وتحليلها إلى تمام الحقيقة التي يشاركها فيها غيره وإلى الخصوصية. لاحظ، ماهية الكلي المسؤول عنه وتحليلها إلى تمام الحقيقة. تمام الحقيقة أي الحيوان التي يشاركها فيها غيره، لأن الحيوانية يشارك في الإنسانية غير الإنسانية. الحيوانية مشتركة بين الإنسان وبين غيره، وإلى الخصوصية وهي ناقة التي فيها يمتاز عن مشاركاته في تلك الحقيقة. بأي شيء تمتاز حيوانيا البقر عن حيوانية الإنسان؟ بالفصل، بالناطق والصائم. فيقال حيوانية الإنسان ناطقة بمعنى مفكرة عاقلة، وحيوانية الفرس فاهلة. ويسمى مجموع الجواب الحدد، مجموع الجواب الحيوان ناطق، يسمى حدا تام، وسوف يأتي إن شاء الله في محلها في باب التعريف. الحد التام هو التعريف بالجنس والفصل، الجنس هو حيوان والناطق هو فصلان. نعم. لكن خصوصية الصاهر صوت تختلف عن خصوصية صوت الناطق. صوت الناعق كصوت الناعق. إذا كل منا يمتاز. نعم. الأصوات بالنسبة للإنسان عرضي. نحن في الحقيقة والواقع هذا من باب البحث عن أظهر لوازم خواص النوع. لا ندعي أن هذه الفصول تكون فصولا حقيقية، حتى الناطق أساسا ليس فصل حقيقي للإنسان. لا يا لا، يقولون هذه الفصول كلها ليست فصولا حقيقية، بمعنى هي الفصول الحقيقية حتى الناطق، لأن حقائق الأشياء لا يعلمها إلا علام الغيوب جل وعلا. لكن لو بحثنا عن الإنسان أظهر شيء خواصه، أظهر شيء يلازمه وبه يختلف عن غيره من المفكرية، هذا سوف أتطرق إليه في نهاية مرحلة الكليات الخامسة استقبال التعليم. نعم. إيه نعم، لا يكون إذا هذا منبه على أنه ليس فصل حقيقي. لكن لا، الروايات مصرحة بذلك. شيخنا نعم قال كما سيأتي في محلي، وتمام الحقيقة المشتركة هي الجزء الأول ويسمى الجزء المشترك، وهي الجزء الحيوان، وقد تقدم. والخصوصية المميزة التي هي الجزء الثاني أي المختص من الجواب هي الفاصل، وهو ثالث الكليات. من هنا نشرع فعلا في بيان الفاصل. الفصل بمعنى الجزء المختص الذي يتميز به النوع عن بقية الأنواع التي تشترك في جنس، وهو الحيوان مثلا. ما هو المائز الذي يتميز من خلاله الفرس وهو نوع عن النوع الآخر وهو الإنسان؟ نقول أن هذا ناطق وذاك صاهر. إذن الصاهر والناطق يطلق عليهما أنهما فصل، لأنهما جزءان مختصان مميزان الأنواع. قال وهو ثالث الكليات. ومن هذا يتضح أن الفصل جزء من مفهوم الماهية، لأن الإنسان ما هي ماهيته؟ ماهية الإنسان حيوان زائد ناطق. حيوان جزء أول، ناطق جزء ثاني. حيوان جزء مشترك والناطق هو الجزء الثاني المختص الذي يميز الإنسان عن بقية الأنواع التي تشترك معه في الحيوانية. قال ولكنه الجزء المختص بهذا الجزء المختص وهو الناطق يميز ماهية الإنسان عن جميع ما عداها. جميع ما عداها يعني الفرس البقري السمكي، كما أن الجنس وهو الحيوان جزءها المشترك الذي أيضا يكون جزءا للماهيات الأخرى. الحيوان جزء مشترك للبقري والفرس والسمك والطائر. ويبقى شيء ينبغي ذكره، وهو أن كيف نسأل ليقع الفصل وحده جوابا، وبعبارة أوضح أن الفصل وحده يقع في الجواب عن أي سؤال. قلنا النوع سؤاله بهذه الكيفية ما هو، والجنس أيضا ما هو. الفصل هل نقول ما هو الإنسان فيقال ناطق؟ لا، إذا قلت ما هو الإنسان يقال حيوان ناطق أو هو حيوان. أما إذا قلت، إذا أردت أن يقع الفصل جوابا عليك أن تسأل بهذه الكيفية. فإذا قلت مثلا ما هو الإنسان والبقر والفرس، قيل هو حيوان، تقول أي إنسان أي حيوان هو في ذاته في حقيقته، فيقال ناطق. فالناطق يقع جوابا لقولنا أي شيء هو هذا الإنسان، أي شيء هو هذا الحيوان. نقول يقع الفصل جوابا عما إذا سألنا عن خصوصية الماهية التي بها تمتاز عن غيرها. نريد خصوصية الإنسانية التي بها تمتاز عن غيرها التي تشترك معها في الحيوانية في الجنس، بعد أن نعرف تمام الحقيقة المشتركة بينها وبين غيرها. فإذا رأينا شبحا من بعيد وعرفنا أنه حيوان وجهلنا خصوصيته، فبطبيعتنا نسأل فنقول أي حيوان هو في ذاته أي في حقيقته في جوهره. ولو عرفنا أنه جسم فقط لقلنا أي جسم هو فيه حتى نصل إلى خصوصيته. وإن شئت قل بدل في ذاته في جوهره أو في حقيقته، فإن المعنى واحد. والجواب عن الأول ناطق فقط وهو فصل الإنسان، أو صاهل وهو فصل الفرس، يعني الجزء الذي يميز الفرس عن بقية مشاركاته. وعن الثاني حساس وهو فصل، يعني أي حيوان نقول هو حساس. إذن يصح أن نقول إن الفصل يقع في جواب أي شيء، وشيء كناية عن الجنس. طبعا قيل إن أفهم المبهمات هو الشيئية، لا يوجد أفهم من كلمة شيء، فيقول يعني أمر مبهم، فيقال أي شيء هو، هل تريد رفع إبهام؟ وشيء كناية عن الجنس الذي عرف قبل السؤال عن الفاصل. وعليه يصح تعريف الفصل بما يأتي، هو جزء الماهية المختص بها. ضعوا هذه الكلمة بين قوسين، هو جزء الماهية المختص بها. القوس الثاني الواقع في جواب أي شيء هو في ذاته. في الحقيقة بمجرد أن يقول هو جزء الماهية المختص بها يكفي كتعريف الليل فاصل. فيخرج النوع، لأن النوع ليس جزء الماهية، ويخرج الجنس، لأن الجنس وإن كان جزء الماهية لكن ليس مختصا بل مشتركا. فهذا في الحقيقة كله عبارة عن تعريفين للفاصل، صياغتين وليس صياغة واحدة. لاحظت هو جزء الماهية المختص بها، هذا تعريف. صياغة أخرى، تعريف آخر، الواقع في جواب أي شيء هو في ذاته. لو جئنا إلى التعريف الأول، هو جزء الماهية المختص بها، يخرج العربي بقسمين، لأن العربي ليس جزء بل هو خارج عن الماهية. الماهية والظاهر خارجان عن ماهية الإنسان، إذا خرج العربي بقسمين. يخرج الجن النوع، لأن النوع لا يكون جزء الماهية بل هو تمام الذات، إذا يخرج النوع. يخرج الجن، الجن وإن كان جزء الماهية ولكن ليس المختص بل المشترك، إذا خرج بقولنا المختص ماذا؟ خرج الجنس. إذا خرج العربي وخرج الجنس وخرج النوع، سيكون التالي جامع المانع. نعم، الجنس وهو الحيوان جزء من ماهية الإنسان لكن جزء مشترك، الجزء الآخر هو الناطق، هو صحيح؟ أو أننا نعرف الفصل بأنه الواقع في جواب أي شيء هو في ذاته. لماذا؟ التفت. قولنا الواقع في جواب أي شيء هو في ذاته يخرج النوع والجنس. لماذا؟ لأن النوع والجنس يقعان في جواب ما هو، ولا يقعان جوابا لقولنا أي شيء هو. إذا خرج النوع والجنس. هنا كيف يخرج العربي؟ أحسنت. العربي وإن وقع جوابا لقولنا أي شيء، أي شيء هو الإنسان، نقول ضاحك، ولكن أي شيء في عربي، هنا قال في ذاته، إذن بقولنا في ذاته يخرج العربي. واضح؟ إذن حتى التعريف الثاني يكون جامع. إذن هذا عبارة عن تعريفين مو تعريف واحد، إلا أن يكون الفقرة الثانية تؤكد الفقرة الأولى، لكنها نحتاج إلى تأكيد. نعم، الفرق قد يقال أن الجن لا يقع إلا جوابا عن كليات وجزئيات بخلاف النوع، فإنه يقع جوابا لجزئيات، تقول ما زيد ما عمرو ما بكر إنسان. أما الجنس يمكن أن تقول ما هذا الفرس حيوان، ما الفرس ما الإنسان حيوان، فالجنس يقع جوابا عن كليات وعن جزئيات، بينما النوع قد يقال أنه لا يقع إلا عن جزئيات. لماذا خطأ؟ سيد علي لماذا خطأ؟ اللي قلنا سيد هل انتبه لي عادل؟ أقول قد يقال الجنس يقع جوابا عن كليات، نظير ماذا؟ ما الإنسان؟ ما الفرس؟ ما البقر؟ هذه كليات ويقال حيوان. وقد يقع جوابا عن جزئيات، ما هذا الفرس؟ ما هذا الإنسان؟ يقال حيوان. بينما النوع لا يقع جوابا إلا عن جزئيات، ما محمد ما بكر ما زيد إنسان. يصح هذا الفرق؟ لماذا تسلمون دائما لا يصح؟ قولوا نعم صحيح، يعني فقط لأن قلت هذا كلام غير صحيح، يعني خلاص إذا نحن سلمنا أنه لا يصح لابد. لا لا لا يقع. سيكون هذا فرق بين الجنس وبين الفاص، وهذا كلام غير صحيح تأملوا فيه. بهذا سيد ناخذ تأملوا فيه، لأنه سوف المناقشة تدوم طويلة. تم الكلام فعلا في معنى الجنس ومعنى الفاص ومعنى النوع، والسؤال لماذا هذه تعتبر أمور ذاتية؟ نقول أما الجنس وأما النوع وأما الفصل من الأمور الذاتية لأنها جزء من الماهية أو تمام الماهية، فعلى ذلك الذاتي ما هو؟ الذات هو الذي يشكل تمام الحقيقة كالإنسانية بالنسبة للسيد، أو جزء الحقيقة كالناطق والحيوان. ثم يكون حقيقة مستقلة أو جزء من الحقيقة مستقلة. إذا أردت أن تفرق بين الجنس والفصل والنوع لك أن تعتمد على هذه الطريقة، وهي مثلا إذا أردنا أن نعرف أن الجسم هل هو جنس، طبعا لابد أن يكون الذات كلي، الجسم هنا كلي، هل هو جنس، هل هو نوع، هل هو فصل، هل هو عرضي، ماذا نفعل؟ التفت للخطوات. تقول الجسم تضع مصاديقه، مصاديق الجسم، ما هي مصاديق الجسم؟ الإنسان والبقر والنبات والجماد، صحيح؟ هذه مصاديق الجسم، هذه الخطوة الأولى، تضع مصاديق الكلي. إذا وضعت مصاديق الكلي، الخطوة الثانية تنظر أنها مختلفة الحقائق أو متعدد أو أنها متفقة الحقائق. نقول الحقائق هنا مختلفة، الإنسان غير حقيقة الجماد، غير حقيقة النبات، غير حقيقة البقر، إذن هنا حقائق مختلفة. إذا وجدت أنها حقائق مختلفة استثني النوع، لأن النوع لا بد متفقة الحقائق، استثنينا النوع، يدور الأمر بين الجنس والفصل. نقول هل الحيوان جزء مشترك بينها او انه جزء مختص؟ لا، مو الحيوان، الجسم. نقول ان الجسم في الحقيقة والواقع يمثل الجزء المشترك، لان لكل واحد من هذه المصاديق جزء مختص. الانسان جزءه المختص انه ناطق، الفرس جزءه انه صاحب، اذا الجسمية لا تمثل الا الجزء المشترك. إذا خرج الفصل فيتعين أن يكون الجنس. قد يكون عرضي، نقول ما هو الميزان في أننا نعرف أنه عرضي أو غير عرضي؟ تطبق خصائص الذات. قولوا هل إذا زالت الجسمية تزول الإنسانية أو لا تزول الإنسانية؟ تزول الإنسانية، ما عندنا إنسان بدون جنس. إذا زال الذاتي تزول الذات، إذا هذه من خصائص الذاتي، فتكون الجسمية ذاتية وليست عرضية. أي فقرة وأي مفردة أردتم أن تحددوا أنها جنس، فصل، نوع، عرضي، ذاتي، لكم بهذه الخطوات الثلاث. الخطوة الأولى تحددون ما هي مصاديق هذا الكلي، الخطوة الثانية تنظرون متفقة الحقيقة أو مختلفة الحقيقة، الخطوة الثالثة أنها جزء مشترك أو جزء مختص. وإذا أردتم أن تعرفوا أنها ذاتية أو عربية، طبقوا خصائص الذاتي، إذا انطبقت خصائص الذاتي تكون ذاتية، لم تنطبق تكون عربية. وهنا نقطة مفيدة، وهي أنه قد بعض هذه الخصائص تنطبق على أمر هو عرضي. مثلا اتفقوا أن الزوجية بالنسبة للأربعة عرضية، للأربعة، على الأربعة الزوجية تعرض على عدد أربعة، والفردية تعرض على عدد ثلاثة. إذن هنا نجد أن الزوجية هي عرضية بالنسبة للأربعة. هنا قيل من خصائص الذاتي أن الذاتي بين الثبوت للذات، بمعنى أنه لا يحتاج إلى دليل وبرهان. ثبوت الزوجية للأربعة تحتاج إلى برهان رياضي؟ لا تحتاج، بديهية واضحة. نعم، المبتدأ ما هو برهانهم؟ ليس معنى الإقصاء عن الزوجية. على كل حال ثبوت الزوجية للأربعة بينه واضحة لا تحتاج إلى وسط ومقدمات فلسفية وقواعد عقلية. إذا انطبقت خصوصية من خصوصيات الذات على الزوجية وهي أنها بينة ثبوت. قد تنطبق الخصوصية الثانية وهي قلنا الخصوصية الثانية للذات أن الذات لا يحتاج إلى علة وراء علة ذات. أيضا نفس العلة التي أوجبت الأربعة أوجبت لها زوجية، لا نحتاج إلى علتين، علة للأربعة وعلة أخرى للزوجية. إذا طبعت الخصوصية الثانية للذات. إذا هل أن الزوجية بالنسبة للأربعة تكون ذاتية لانطباق أحد الخصائص؟ نقول لا. المهم لثبوت الذاتية أنها تنطبق عليها جميع خصائص الذات، ويكفي في انتفاء الذاتية انتفاء إحدى الخصائص لكي تنتفي الذاتية. المهم أن لا تنطبق عليها أحد الخصائص، بمجرد أن لا تنطبق خصوصية واحدة إذن هي ليست ذاتية. ولكي تثبت أنها ذاتية عليك أن تطبق جميع خصائص، جميع الخصائص كلها يجب ان تنطبق، لانها قد تنطبق خصوصيتين كما طبقنا على الزوجية والاربعة. اذا انطبق خصوصيتان لكن هل تنطبق البقية الثلاث؟ هذا موكول الى ذهنياتكم. نعم ما نعم هل تنطبق؟ إذا التفتوا للنكتة، حتى تقول أن هذا ذاتي أو ليس بذاتي عليك أن تثبت أنها تنطبق عليها جميع خصوصيات الذاتي، ويكفي لكي تثبت أنها عرضية أن تنتفي عنها واحدة من تلك الخصوصيات الذاتي. واضح؟ من تلك الخصوصيات الذاتي. فعلا تم الكلام في مبحث الجنس والفصل والنوع بلحاظ مع تعاريفهم. يرد الكلام ان شاء الله في الدرس القادم حول اقسام كل اسم للذات، ما هي اقسام الجنس، ما هي اقسام النوع، ما هي اقسام الفاصل. بحث مهم فيه لغط، مو لغط عفوا تعبير كذا، أقصد لغة ثانية، فيه تشابك في المطالب وفي الأمثلة نبينها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. وين مستنى وصحب الصلوات؟ وهو أنت تقول، أنا لا أقول. أنا ما أقول شيء. أنت كلك خالفني سيد. لا أنا كلك خالفني من أول ما درسنا المنطق. أنا قلت من إيه صحيح. لا تقتنع بسرعة. لا مو كل شيء صحيح. فكر أول. لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، ل هذا كله هذا مو كلية، فهذا ليس الأصل.